حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا ينصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها

جاء أشراطها جاء أشراطها جاء أشراطها جاء أشراطها جاء أشراطها جاء أشراطها فقد جاء أشراطها جاء أشراطها جاء أشراطها جاء أشراطها جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ذكريهم إذا جاءتهم ذكراهم لهم إذا جاءتهم ذكراهم لهم إذا جاءتهم ذكراهم لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم لهم إذا جاءتهم ذكريهم فأني لهم إذا جاءتهم ذكريهم إذا جاءتهم ذكريهم جاءتهم ذكريهم لهم إذا جاءتهم ذكريهم إذا جاءتهم ذكريهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم

تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم وأملي لهم أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملي لهم وأملي لهم على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم وأملى لهم أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملي لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر في بعض الأمر في بعض الأمر ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم بسيماهم بسيماهم لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم بسيماهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى

أعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ها أنتم هؤلاء لتنفقوا في سبيل الله ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء الفقراء الفقراء الفقراء الفقراء الفقراء الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ثم لا يكونوا أمثالكم ثم لا يكونوا أمثالكم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ثم لا يكونوا أمثالكم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ثم لا يكونوا أمثالكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ثم لا يكونوا أمثالكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ثم لا يكونوا أمثالكم